بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. الله يبارك فيك فالدكتور. كنا بدأنا في أول آية في سورة الإسراء، وهنا سؤال يتطرق إلى الذهن فالدكتور في الحديث عن المسجد الأقصى. ربنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا لم يقل الذي باركنا؟ هل في سر في هذا الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو المسجد الأقصى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، نعم، هو الذي يناسب واقع المسجد الأقصى. لأن الناس متخيلة المسجد الأقصى متمثل في قبة الصخرة أو القبة الموضوعة على الصخرة في فلسطين. نعم. لا، المساحة بتاع المسجد الأقصى مساحة كبيرة تشمل عدة أماكن مجتمعة يطلق عليها المسجد الإيه؟ الأقصى. ليه؟ لأن أولا معنى المباركة، المباركة تيجي هي في شيء محسوس من خلال الرزق الوفير اللي بيبقى موجود حول هذه الأماكن، في أرض فلسطين، الأرض اللي سكن فيها إيه؟ إبراهيم عليه السلام. نعم. القدس اللي احتلها اليهود الآن وعملوا أورشليم عاصمة الإيه؟ القدس يعني. نعم. القدس عاصمة إسرائيل أو أورشليم. أعوذ بالله من الرجيم. فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، المساحة كلها متنوعة، في أنبياء كثير جدا جدا سكنوا في هذه المنطقة. تقريبا كل ذرية إبراهيم من فرع إسحاق حتى عيسى عليه السلام. فالمكان مكان مبارك. كذلك انتقال التوراة يدور في حول في هذه الأماكن، كانت في المسجد، المسجد تغير موضعه شوية كده وشوية كده، يعني مش بعيد لكن في نفس المنطقة. نعم. فكان التابوت بينتقل من مكان لمكان، فالمنطقة كلها على اعتبار ان حوت كتاب الله اللي هو التوراة، زي ما ربنا ذكر مثلا في قصة صموئيل لما قال النبي لهم اللي هو صموئيل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فربنا لما جعل آية هذا الملك، الملك اللي اختاره لبني إسرائيل اللي هو طالوت، طالوت أو شاول كما يسمونه، لكن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه السكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الإيه؟ الملائكة. الملائكة. طب يأتيكم التابوت يأتيهم فيه وكان فيه، فإحنا عرفنا القصة إن انتقل من مكان في أرض فلسطين إلى مكان آخر وبعدين رجع تاني. فأي مكان يحل فيه كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي هو كان مدون في الألواح في التابوت كان مكان مبارك. البركة فيه مش في ذات المكان ولكن في كلام الله اللي في المكان أو ما حدث من أحداث من أنبياء من رسل كتير. يعني الفكرة هنا أن الذي باركنا حوله تاريخ هذا المكان. ومعنى باركنا حوله يعني مش باركنا حوله وسبناه لا، ما هو نفسه مبارك لأن الصلاة فيه بخمسمية فيما سواه. نعم. هو مبارك. نعم. لكن أفضل تعبير يقال عن المنطقة هو اللي ربنا ذكره، الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله المباركة من خلال في وجود مقابر لأنبياء ما حدش اتمحت، يعني مش حد عارف مكانها فين. ومعروف ان الأرض لا تأكل جسد الأنبياء. نعم. يعني ممكن من خلال البحث والآثار ممكن تصل إلى نام الأنبياء يكون مدفون وزي ما هو. دي أمور وردة، زي برضو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول دفن في بيتي ولم يدفن في المسجد، والبيت كان خارج الايه المسجد. ولما حصلت توسعة علشان يحافظوا على البيت دخلوا جزء منه كده ناحية المسجد بس معزوم. فمسألة المباركة في المسجد الأقصى والمباركة حوله، يبقى الذي باركنا حوله هيبقى البركة هتبقى حوله وما تبقاش فيه. ولا فيه وفي اللي جنبه؟ فيه اللي في جنبه. لكن لو قال الذي باركنا فيه المسجد الأقصى، طب هيقول لك طب هو فين؟ هل اللي حدده أهل الإسلام لما جعلوه بمواصفات معينة ولا اللي؟ وبعدين اللي راحوا النبي عليه الصلاة والسلام هو في مكة، وكان معنى كده أنه موجود. نعم. والرسول صلى بالأنبياء بعد عودته من السماء. بعد عودته. نعم. وربط في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. لاحظ هنا في أمور القصة اللي هي خاصة بالمسجد الأقصى، أنت بتتعامل مع عالم غيبي بمواصفات غيبية تجمع بين عالم الشهادة وعالم الايه الغيب. فدي لها احكامها. نعم. لها ايه احكامها. كم. الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل روحا وجسدا من عالم الشهادة الى عالم الايه الغيب. ايه اللي حصل في عالم الغيب هو بيخبرني، لكن استيعاب هذه المسألة صعب، زي الانبياء اللي هو قابلهم كلهم. فهو لك قابلهم ازاي انه في عالم الغيب؟ ما هو عيسى رفع الى السماء، موسى رفع، كل الانبياء دول لما انتقلوا الى عالم الغيب في اللي انتقل بروحه وجسده مباشرة كده زي ما بينتقل انسان وهو نايم مش حاس. نعم. يعني احنا مثلا لما نكون احنا نايمين فاشتروه هو نايم متفاجئ لقى نفسه في مصر، لقى نفسه في مكان تاني. اخي بالك ازاي حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ ممكن يكون هو عنده احساس بمراحل الانتقال وممكن يكون مغيب عن مراحل الانتقال. الواحد الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالانسان ساعة النوم ربنا يتوفى روحه. طيب التوفى الروح ازاي؟ انت بتحط دماغك تبص لك دخت وخلاص. بس خلاص يعني معناها ان انت ايه نعسان ما تجرب حاجه. نعم. لغايه ما الروح ترجع تحس بنفس كده وحاجه تلاقي فقت. ايه اللي حصل من الفتره من ساعه ما خرجت لغايه ما رجعت تاني؟ لا يدري عن الانسان، ما يعرفش عنها حاجه، لان غيبيه. ان حاجه غيبيه اكبر من قدراتنا في استيعابها. ازاي الملائكة خدتها وازاي رجعتها؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت خلاص يفضل نايم على طول، لان مش هيقعد بقى طول عمره طبعا نايم كده وخلاص، خد بالك، الا اذا شاء الله عز وجل مثلا له الكهف او كده. لكن يبدا الجسم بقى خلاص يفقد صلاحيته في التعامل مع عالم الشهادة وما يستمرش، فيبدأ تتعطل فيه الأجهزة ويبدأ بقى إيه يتحلل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فمسألة الانتقال لعالم الآخرة هيكون انتقل موسى لعالم الآخرة، انتقل إبراهيم لعالم الإيه الآخرة، عالم البرزخ الأول وبعد كده. طب هو في عالم البرزخ بقى هو فين؟ انت عارف ان روحنا بتطلع تفتح لها ابواب السماء، نعم، وبعد كده ترجع الى الارض. الانبياء فيما يتعلق بارواحهم الجثث موجودة في الارض وارواحهم موجودة فين؟ في السماء، او كينونتهم موجودة في السماء بطريقة يعلمها الحق سبحانه وتعالى انها غيبية. فمسألة ان لما تصف حاجة في عالم الغيب او تصف ملائكة او تصف جنة او نار او ناس بتعذب او ناس بتنعم، اخبرك ازاي كون الواحد يشوف الكلام ده او يطلع عليه في عالم الشهادة بمقاييس نحن لها نظام، انما النبي لا، له نظام تاني. نعم، لان بينزل عليه الملك يوضح له الصورة، يوضح له الرؤى، ايه اللي موجود، يشوف دي كده. لكن الحدث الخارق اللي حصل بتاع الإسراء والمعراج لو جيت تحسبه على مقاييس العقل والبشر، المقاييس العقلية اللي فيها حسابات الزمان والمكان، يبقى مش هكذب بس بـ بـ بـ بالإسراء والمعراج، أكذب بوجود واحد اسمه جبريل، أكذب بملك الموت اللي أنا بشوفه بيجي. الناس تنتقل إلى الآخرة، هيجي إزاي في وسط مكان مسدود ومغلق؟ لو انا صبيت على واحد خرسانه مسلحه يبقى ملك الموت هيدخل له ازاي؟ لان هيقبض روحه ازاي؟ نعم، لو جت تحسبها بمقاييس قياس التمثيل والايه والشمول. لكن مثل هذه الامور لا تحسب بهذه الاقيسه، وانما تحسب بقياس الاولى. بقياس الاولى، اذا كانت الروح اللي فينا ديت بتروح وتطلع وتنزل واحنا مؤمنين بوجودها، حتى الملحد نفسه ما قدرش ينكرها لانها واقع، يبقى عجزه عن تكييف ملك الموت من باب اولى، عجزه عن ادراك الكيفيه الحقيقيه لابليس والجن من باب اولى، عجزه عن ادراك الكيفيه الحقيقيه لملك زي جبريل من باب اولى. نعم. جبريل يتجسد في صوره بشريه علشان احنا نشوف ونقدر نتخاطب، لكن دي حقيقته؟ هل دي الصوره الحقيقيه بتاعته؟ لا، صورته الحقيقيه الرسول صلى الله عليه وسلم شافها مرتين، المره الثانيه اللي هو كان في موضوع المعراج. فمثل هذه الامور لا يسارع العقل او عاقل الى تكذيبها الا لان في قلبه مرض، يا اما مرض بسبب الجهل مش قادر يميز بين الاقيسه تمثيل والشمول والاولى، يا اما مرض بسبب الجحود، يا اما اشياء كثيرة. نعم. بحيث يغض الطرف عن اشياء عند اليهود والنصارى هي اشد من هذا الكلام، ويمسك لك في الوحدة لما يتكلم عن الاسلام، زي اغلب الجماعة اللي هم يقولوا احنا من التنويريين والمثقفين والليبراليين، هم ابعد ما يكون عن التنوير وعن الثقافة. نعم. دول ناس مأجورين مرتزقة، ما فيش اكتر من كده، اصحاب شهوات ودنيا. انما اهل الايمان لا، اهل الايمان بيتعاملوا مع كلام الحق سبحانه وتعالى على اعتبار ان في حقائق موجوده في الكون ما حدش يقدر ينكرها. خريطه الحياه والفطره ما حدش يقدر ينكرها، ان في خالق للكون والاشياء باسمه. نعم. ان هو اللي انعم علينا بهذه النعم ما حدش له فضل عليه، ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على فقر اضطراري واختياري وهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. ما حدش يقدر ينكر كده، لا يستطيع احد ان ينكر ذلك. ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لكي يستأمننا ويمتحننا ويبتلينا ويسترعينا فنخضع له في اوامره المتعلقه بهذا الاسترعاد بتوحيد العباده لله، نسير كما دلنا الأنبياء على الصراط المستقيم، هم القدوة وهم الأسوة، دي معاني ما حدش يقدر ينكرها، ولو أنكرها يبقى أنكر حقيقة حياته هو. نعم. وعاش في الحياة بلا معنى، هيكون الأنعام أفضل حالا من وجوده. لذلك الآيات الخاصة بالإسراء وذكر الإسراء، لأن ربنا ذكر هذه الصورة، سميت صورة الإسراء وسميت صورة بني إسرائيل على اعتبار أن الأحداث اللي موجودة في الصورة كلها متعلقة بخوارق عادات، اللي خلق العادة وخارق العادة هو ربنا سبحانه وتعالى، فإثبات للقدرة وتسبيح الله في كمالاته. فبدأ بسبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا إقامة حجة على بني إسرائيل فيما سنرى إن شاء الله عز وجل من عجائب ذكر الحق سبحانه وتعالى لهذه الأوصاف وكيف تمت كما أخبر الله. يعني تلخيص لصفحات طويلة وكبيرة جدا جدا عندهم، ربنا يذكرها ملخص في كذا. وعلى فكرة لما أنت تتكلم عن ملخص غير لما تتكلم عن تفصيل حاجة بحاجة. أما أقول لك لخص للموضوع هقرأ بحث علمي كبير، فبقرأ المقدمة والخاتمة. تمام، مش كده؟ اللي هو الملخص، ملخص الرسالة، لازم أي واحد عامل رسالة يعمل لها إيه؟ ملخص الرسالة في صفحة أو اثنين. والملخص ده بيترجم اللغات. نعم. لكن لما ادخل جوه التفصيل هناقش في كل ايه؟ جزئيه. جزئيه. القرآن من طبيعته ان هو يدخل في وصف التفاصيل ووصف التلخيص. اختصار مفصل. فلو دخل في المفصل هيدخل بطريقة سورة يوسف. نقطة نقطة. ولو دخل في اختصار هيدخل بطريقة الإشارة إلى صموئيل واحد وصموئيل اثنين وأخبار الملوك وأخبار الأيام، أخبار ملوك واحد وملوك اثنين، الكلام الكتير اللي هم ذكروه يلخصهم مثلا في صفحتين بدون ترك العناصر الأساسية. لما يشير إلى يلخص الموضوع فيما يتعلق ب 500 صفحة تقريبا من إشعياء لغاية عيسى عليه السلام ملخصهم في سطرين. فمعنى ان هو لخص ايه؟ انت بتلخص حاجة يبقى لازم يكون قرأتها واتقنتها وقدرت تطلع منها بسطرين بسطرين يجمعوا الموضوع كله. ايوه، دي طريقة القرآن في اشاراته او في رسائله لبني اسرائيل او لليهود والنصارى الان او للمسلمين لما يحميهم ويقوم يدوم ملخص عنهم. واللي عندهم برضه مش واصل الى وصف الحقيقة لان في عيوب. ان الاصل راح، واللي موجود حكاية عن الايه؟ عن الاصل. دي طريقة يعني سبحان الله، الواحد لما بيشوف ايات ربنا وحكمه بيقول حتى في التفصيل فالدكتور مفيش حاجة خارجة عن الاحتياج. يعني مثلا في سورة يوسف كل شيء مذكور في السورة مهم وليه دور موزون. انما لما ننظر في الكتاب المقدس في حاجات كده تذكر ملهاش لازمة. لازمة. يعني مثلا زي موضوع الكأس الفضة اللي وضعوه في رحل بنيامين مالوش لازمة لان هم مرجعوش، كشف عن شخصيته مباشرة. فاصبح الموضوع مش معروف لازمته ايه. القصة هناك مهترئة. نعم. يعني ما الكتابها واحد حتى لا يحسن الكتابة. ولو أحسن الكتابة هيغفل عن أشياء ولوازم. إنما عشان هو من عند غير الله لازم يكون كده. إنما لما ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف لا، ده جاب تفاصيل يعجز الإنسان عن إن هو يأتي يذكرها. نعم. لا سيما وهي مش موجودة عندهم. هي مش موجودة عندهم أصلا. فسبحان الله. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أظن كده فهم المباركة ليس في المسجد فقط ولكن فيما حوله على اعتبار أشياء اعتبارات كثيرة، منها إن فيها أماكن لأنبياء، منها إن في مباركة من جهة الثمرات والخيرات المزروعة هناك، منها إن المنطقة نفسها كان فيها مكان للعبادة والأماكن كثيرة مش بس في المسجد الأقصى، منها مساحة المسجد الأقصى كبيرة مش محصوصة بجزء صغير، لا ده في حوالين السور كله في كل الأبواب، دي تعتبر المدينة القديمة زمان. نعم. أيضا من جهة وجود التوراة فكانت في هذا المكان وفي غيره، فربنا سبحانه وتعالى يعني في نفس المنطقة يعني فبارك في المسجد الأقصى وما حوله على هذه الاعتبارات. نعم. قال لنريه من آياتنا، إيه الآيات اللي شافها النبي عليه السلام في هذه الليلة اللي أسري فيها إلى بيت المقدس أو إلى المسجد الأقصى؟ إنه هو السميع البصير. الآيات دي هيذكرها النبي عليه السلام بنفسه، وطالما ذكرها النبي عليه السلام بنفسه يبقى احنا ايه ما فيش قدامنا غير ان احنا نصير الى تفسير القرآن السنة بالسنة والتصديق الجازم بها. التصديق الجازم بها. في الاخبار اللي ورد زي ما قلت لك في موضوع الاسراء والمعراج وخصوصا فيما يتعلق بالمعراج اختلط فيه زي ما قلت لك رؤى رآها النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة اللي حدثت واللي أشارت إليها الصورة. الاختلاط دوت من عند الناس؟ لا هو مش من عند الناس، يعني كل واحد نقل اللي سمعه ونقله بأمانة. بس ممكن واحد يقول لك مثلا إيه يعني دي رؤية ولا هي دي الحقيقة؟ فالحقيقة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وحده، واللي أشار إليها القرآن وحده، اللي هو انتقل بروحه وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. نعم. ثم عاد في ليلة. دي حقيقة. ما زاد عن ذلك هتبقى من قبيل إيه؟ الرؤية الحق اللي تحققت بمثل هذه الحادثة الحقيقية. اتضحت؟ ولا قلت تاني؟ لا اتضحت. كده بقت واضحة. يبقى دلوقتي فيما يتعلق بالإسراء والمعراج علشان برضو إيه؟ مبقاش في كلام كتير لان الناس كتير عملوا فيها بقى ايه حكايات وخطب وكلام ويجيبوا كلام مبالغ فيه وحاجات من الاشياء اللي هي ممكن تكون من الضعيف او الموضوع ويدخلوا القصص في بعضها ويقعدوا مثلا سنه يخطبوا في الاسراء والمعراج سنه وممكن كل دوت وما يوصلش للغايه من هذه القصه. القصه والغايه من القصه ايه؟ الغايه من القصه ان في امر خارق للعادة انتقل فيه النبي عليه الصلاة والسلام تثبيتا له بأن يرى بنفسه ما أخبر الله عنه، زي ما إبراهيم قال في وقت من الأوقات رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ومعناها يزداد يقيني. فورى عمل، ودي من ضمن درجات المحبة المتعلقة بالنظر إلى أفعال المحبوب. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرت به أحداث أحدثت حزنا في قلبه، منها تكذيب قوم، موت خديجة، موت عمه، تضييق الخناق على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل فأراد الله عز وجل أن يرفعه حتى يكلمه صلى الله عليه وسلم في الكلام المباشر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ويرجع تاني، وتبقى ابتلاء لمين؟ للمؤمنين، وابتلاء برضه للكافرين. نعم. هل في حد هيسلم ولا حد، موقفهم ايه من مثل هذا الحدث مع وجود الدلائل والبينات على حدوثه، لان الرسول اخبرهم بحقائق ونتائج كلام مظبوط. فمن هنا مثلا سمي الصديق صديقا، نعم، فخد مصطلح جديد. شوف بقى عندك القصة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رآها من آيات الله عز وجل. عندنا حديث أنس بن مالك، نعم، بيقول فيه النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل. ده بالنسبة لحجمه. قال الحجم. يضع حافره عند منتهى طرفه. فالوصف ده يتعلق بمخلوق غيبي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفه فيما يتعلق بقياس الأولى، زي ما بنشوف مثلا الحمار ودون البغل، وهو شكله أبيض كله. نعم. يضع حافره عند منتهى طرفه، دي بقى حاجة خارجة عن الإيه؟ الحسابات بتاعتنا. وسيلة انتقام. وسيلة ايه؟ انتقال. انتقال. اذا كان الان لو قلت ان انت هتركب مثلا طيارة من اللي هي اسرع من الصوت. مش غريب يعني. الموضوع 15 دقايق بقياس الاولى خلاص هتبقى هنا، مش كده؟ صحيح. يعني مش غريبة ولا حاجة. فيزيائيا ما فيش فيها مشكلة. مش فيها مشكلة. الان الصواريخ اللي بتطلع خارج نطاق الجاذبية الأرضية، المركبات الفضائية اللي في المجموعة الشمسية بتطلع بسرعة جبارة جدا جدا جدا، يعني مش حاجة برضو، وإن كانت هي لا تساوي شيئا فيما يتعلق بالمقاييس الغيبية، لكن ده أصبح الأمر يعني مش كون الإنسان وصل لكده. يعني تخيل مثلا دلوقتي لو جه واحد راكب طيارة وقال أنا 10 دقايق وهبقى فين؟ في المسجد الاقصى، من المسجد الحرام للمسجد الاقصى، مفيش اي مشكله. ورجع تاني في 10 دقائق ابو جهل هيقول عليه، لان الكلام ده هو كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام، ما كانتش التقنيه متوفره او كده يعني، لكن الرسول اخبرهم بهذا. نعم. اذا كان خالق الناس وخالق الاسباب هو الذي فعل ذلك، هنستبعدها ليه؟ زي دلوقتي ما تقول لي واحد هيصنع ريبوت عباره عن جمل او ناقه. فهيطلع لك من الجبل ريبوت، حطه في قلب جبل وفتح الباب خرج من جبل، خد بالك ازاي؟ وبيتحرك كانه جمل عادي. ها؟ هيقول لك اه ده جه روبوت وجه منين؟ هو عايز يعرف بس الاسباب ايه والنتائج ايه؟ في حين ان الاسباب اللي خلقها ربنا والنتائج اللي خلقها ربنا والانسان بياخد هذه الاسباب، فما بالك بقى بخالق الكون كله؟ نعم. لما يطلع ناقه من صخر وثعبان من عصا، دي مش بعيده على خالق السماوات والارض. قال سليمان الريح عاصفه غدوها شهر ورواحها شهر. نعم. الريح اللي بتنتقل من مكان لمكان، يعني انا اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان مساله استبعاد مثل هذه الامور تحت مسمى ادعاء التنوير والعلم والثقافه، لا، انتوا ابعد ما يكون عن الثقافه، لان الثقافه بتقول اللي خلق السماوات والارض قادر على يخلق مثله. نعم. فيعيد السماوات والارض تاني. الثقافة بتقول إن في عالم غيب وعالم شاهد. موجود في داخل الانسان، روح وايه وجسد، مفيش مثقف هينكر الكلام ده. اللي هيقول لك لا هينكر الروح اللي فيه يبقى كذاب. طيب ما تزعلش ولا حاجه لما حد يجي ايه يخنقك والتكة كده خنقه جامده ويقعد عشر بقى على كده وانا يسيبك تاني، ما جاش يمك. نعم. بس كل ما هنالك الروح طلعت ما جاتش. فالمسألة هنا اما تيجي تناقش حد في المسألة دي، نعم، صاحب الشرع وما جاء فيه الوحي هيبقى افضل الناس عقلا وافضل الناس فهما، نعم، وافضل الناس عند رب العزة والجلال ان صدق خبر الله عز وجل ونفذ ايه امره. طيب دلوقتي بيقول اتيت البراق وهو دب ابيض فوق الحمار وذن البغل يضع حفره عند منتهى ايه فرسه، فركبته فصار بي حتى اتيت بيت المقدس. نعم. فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء. يبقى دي كانت معروفة، خلي بالك إن كده الوقت كلها مقاييس غيبية. مقاييس غيبية. إيه؟ غيبية. الواحد يقول ما كانش هناك حلقة. مين قال لك إن ما كانش هناك حلقة؟ في حلقة موجودة فين؟ في بيت المقدس ربط فيها الدابة بالحلقة التي يربط فيها الايه الانبياء. طب الدابة ديت غيبية يعني مش خاضعة لمحسوساتنا احنا، نعم، ولا مقاييسنا ولا مقياس التمثيل ولا الشمول، كذا بالنسبة يقال في الحلقة ويقال فيها ان ديت اللي ربط فيها كل الانبياء. ثم دخلت فصليت فيه ركعتين. الرسول صلى ركعتين. هم هنا بيقولوا هل صلى ركعتين بالانبياء؟ لان الشاهد ان هو صلى بالانبياء بعد ما انتهت الرحله. صلاته بالانبياء. لكن هو صلى ركعتين. ثم خرجت. خرج منين؟ من بيت المقدس. فاتاني جبريل باناء من خمر واناء من لبن. فاخترت اللبن فقال جبريل أصبت الفطر. كلام ده على الأرض قبل ما يطلع. نعم. طيب تقديم اللبن والخمر يعني زي ضيافة وفيها نوع من الايه الابتلاء، على اعتبار ان ده رسول رب العالمين، والكلام ده كان قبل الهجرة الى المدينة. ثم عرج بي الى السماء الدنيا. ازاي ده تم بقى والسماء الدنيا بقى فين؟ انت مجرد ما تطلع من الارض بتبقى في عالم غيبي خلاص. انت لا انت عارف راسك من رجليك، ادي الدنيا ماشيه خلاص، تحسب حسابات وبتاع كله على قدامك، حتى مجرد ما الصاروخ اللي هيطلع او يشتل القمر اللي طالع، مجرد ما يطلع 10,000 كيلو ما حدش شايف حاجه بقى، كله على حسابات الشاشات واستنتاجات بس. ده اقل من 10,000 كتير، يعني قول اقل من 10 دقائق. هو طلع خلاص 3 دقائق او 10 دقائق، خلينا نقول يعني 6 دقائق عندنا احنا سهله، انما هناك نعم هو خلاص خرج بره، ما عادش حد هيشوف الكلام ده غير انه يكون مركب هو على الصواريخ كاميرات يقدر يشوف بقى على الشاشات، لكن هو هيقدر يشوف هنا بالعين المجرده؟ لا خلاص خلاص مقاييسنا في خلال دقيقه بيكون الصاروخ طلع اختفى خلاص. والاقمار اللي كانت فيها كاميرات هيصوروا بيها وهيبعتوا اشارات وكلام من ده حتى ما بتوصلش الا بعد شويه. فده معناه ايه؟ ما معنى هذا؟ ان عالم الغيب مدارك الانسان هيئها رب العزة والجلال بحيث ما يقدرش يجيب البعد الكبير. انا ما اقدرش اشوف النجوم حجمها ايه الحقيقي ولا وراها ايه، ولا ان في جن طالع لها ولا نازل لها ولا شياطين ولا شيء من القبيل، ولا ملك رايح ولا ملك نازل، عالم تاني. ما في ملائكه بقى بعدد البشر، نعم، اللي طالع واللي نازل واللي عمليه، يعني ضبطها بالنسبه لمخلوق صعب خارج عن حدودي. انما بالنسبه للخالق اللي خلق هذه الخلائق كلها، الامر يخص ليس كمثله ايه شيء. ثم عرج به الى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له من انت؟ يبقى معنى كده ان السماء لها ابواب، وان الابواب عليها حراس، وان مش بتفتح لاي حد، وان هم لا يعلمون الغيب. وخلي بالك الايه اللي بتقول قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني الملائكة متخصصة على حسب نوعية التخصص اللي ربنا علمهم إياه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يبقى دول شغلتهم بس في الكتاب، ما لهمش حاجة تانية. نعم. يعني ما لهمش لا في الضغط ولا في الرياح ولا كلام من دي، لأن في ملائكة مخصصة بكده. نعم. ولا في الجبال، لأن في ملائكة مخصصة بكده. ربنا لما اقسم بالمدبرات فالمدبرات امرا اللي هم الملائكه جعلهم في تخصصات تتولى قضيه اقامه السماوات والارض على ابتلاء الانسان ومراعاه هذا الانسان وحساب الانسان، هي متخصصه في كده. فكل ملك ما يعرفش اكثر من اللي عنه يقول ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ده شغال في الحراسه يبقى في الحراسه، مع مين اللي داخل وليه داخل كده الحاجات دي كده. فجبريل نزل من السماء، فما لهمش يعني انا هرجع تاني فما تفتحوليش او افتحوا لي، خد بالك ازاي. فاستفتح جبريل، اصل بعض الناس يقول لك يعني جبريل مش عدى عليه قبل كده يعني ما عرفهاش، فيبدا يقيسوا على ايه؟ على ان بواب شركه ولا بتاع، حساباتهم هم حساباتهم. وده طبعا من الخطا. فاستفتح جبريل فقيل له من انت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. كلمة استفتح أي استفتح له ولمن معه. نعم. طيب أنت جبريل مين اللي معك كذا؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إلي، أي هل أرسل الله عز وجل إليه؟ طبعا واحد يقول لك قيل وقد أرسل إلي، ربنا علمهم ان في واحد هيجي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. خدوا الاذن منين؟ من ربنا. وده نبي اخر الزمان، معلومه عندهم سابقه، لكن جبريل جاي مع محمد صلى الله عليه وسلم دي بالنسبه لهم بيسال فيها. يعني نفهم من كده ان في السماوات مفيش حاجه بتتم الا باذن. طبعا. ربنا سبحانه وتعالى قال اصلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وما نتنزل إلا بأمر ربك، لازم إذن، ما ينفعش. ففتح لنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بآدم في السماء الأولى، فرحب بي ودعا لي بخير في السماء الأولى. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. لا، يبقى في سماء والسماء لها أبواب. الباب بتاع السماء الله أعلم بكيفيته ومن اللي بيدخل فيه، أمور خارقة للعادة ما أقدرش أحسبها من مواصفاته. نعم. ولقيت آدم هنا ورحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى في السماء الثانية. في السماء الإيه؟ الثانية. فرحب بي ودعوا لي بخير. نعم. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إلي؟ قال قد أرسل إلي. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن في الثالثة. نعم. فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل له من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد أرسل إلي؟ قال بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي ثم يقول الله ورفعناه مكانا عليا. ده في السماء هي الرابعة. الرابعة. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. الشاهد من الكلام ده إيه؟ يعني ليه بيتكرر مسألة إن كل الملائكة ملتزمة بأمر الله فيما كلفها الله عز وجل به، لا تفعل شيئا إلا بأمر ربها. وطبعا في الملأ الأعلى وما يتعلق بالسماوات العلى لها أحكامها تخصها، زي ما الدنيا لها إيه أحكامها، وزي ما اللي فوق بيلتزموا بهذه الأحكام المفروض من اللي تحت برضه يلتزموا هذه الأحكام. نعم. ثم عرج بنا قيل قلم فقيل وقد بعث إلينا. نعم. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل كذلك قال ففتح لنا، يعني من معك كده، يعني فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت المعمور. البيت المعمور بيت الله اللي موجود في السماء على حذاء الكعبة أي محاذاتها، وإبراهيم عليه السلام مستند إلى هذا البيت اللي هو البيت المعمور. نعم. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، لأن يطوفوا به وبعد كده ما يرجعوش تاني. يعني كل يوم 70,000 ملك جداد كل يوم. طيب كده وصل السماء السبعة. لاحظ إن كل ده متعلق بعالم الايه الغيب. اغلب الخطا اللي بيقع فيه الناس انهم بيقيسوا مقاييس عالم الغيب على عالم الايه الشهاده. فلما بيقول البيت المعمور يتصور الكعبه. نعم. في حجمها ونظامها ووضع بيت في السماء. طب الملائكه لما تدخلها على حقيقتها ما بتدخلهاش كبشر، يبقى نظام البيت ايه ووضعه ايه؟ نعم. يعني عالم الغيب ما اقدرش اقيسه بعالم الايه الشهاده. هو ده اللي عامل الخلل في باب الاعتقاد عند كثير من الناس، بسبب ان هو اما مش قادر يتصور عالم الغيب لان هو بيعتبر ان كل اللي موجود في عالم الغيب من حقائق هي نفس الحقائق اللي خاضعه للمحاور الفراغيه سين وصاد وعين اللي بتحكم عالم الشهاده. يعني هو بيستخدم قياس التمثيل والشمول. والشمول. يعني مفترض يستخدم قياس الاولى. ولك طب ازاي هيسند ظهره الى البيت المعمور؟ ها؟ لان احنا لو اسندنا ظهرنا الى حاجه يبقى معنى كده ان الحاجه ديت واقفه بالشكل الفلاني وبتاع. انت بتتكلم عن ابراهيم كانه بيسند ظهره الى البيت الحرام في مكه. ده هو بس دور البيت المعمور اللي ما نعرفش شكله ايه اصلا وما نعرفش وضع ابراهيم ما نعرفش وضع ابراهيم ايه هنا. ولا وضع ابراهيم ازاي ولا وضع ابراهيم هل هو على الهيئه اللي كان عليها ادم عليه السلام ولا هيئته اللي كانت على الارض الخطا كله في ان يجي يقيس عالم الغيب على عالم ايه الشهادة. فيعمل مشكله كبيره جدا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد راى من ايات ربه الكبرى لنريه من اياتنا المقصود بالايات الحقائق الغيبيه التي اطلع عليه النبي عليه الصلاه والسلام ولما جه النبي عليه الصلاه والسلام ونزل حكى هذا انه راه لكن لم يذكر كيفيه التفاصيل الدقيقه الخاصه بوصف كل انسان يوسف اعطي شطر الحسن نعم دي وصف يوسف عليه السلام لكن شكله ايه دلوقتي في عالم الغيب وشكله ايه كان موجود وهو في عالم الشهادة في عالم الشهادة كانوا شايفينه مصريين انما في عالم الغيب شافوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفرق فما ينفعش قياس عالم الغيب بعالم الايه الشهادة لانها هتعمل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا نعم وهو ده اللي بني عليه القرآن القرآن كله بني على ان تفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة وربنا منع هذه المقاييس اللي في عالم الغيب ان تذكر كعالم الشهادة فلا تضربوا لله الايه الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون نعم على اعتبار ان ما يعلمه الحق سبحانه وتعالى عن عالم الغيب وما علم بعض خلقه عن عالم الغيب انتم ما تعرفوهش فما تخلطش الامور في بعضها ثم ذهب بي الى سدره المنتهى نعم ايه سدرة المنتهى بعد السماء السابعة الجنة الجنة موقعها ايه بالنسبة للسماوات السبع وضعها الكل تحت العرش نعم والسماوات السبع والماء وسدرة المنتهى تحت العرش مواقع هذه الاشياء بالنسبه لبعضها ما اقدرش اقيسها برضه اقول لك في هنا بحر وجنب منه حته اسمها سده المنتهى وجنب منها ايه؟ الجنه. انت واخد بالك ازاي؟ نعم. انا ما بقسمش خريطه على جوجل. ده عالم غيبي الله اعلم بترتيب كيفيه هذه المخلوقات بالنسبه للماء والعرش. طبعت النقطه دي اصل الجنه سقفها العرش. والجنه فيها الدرجات والدرجات لما تيجي تتكلم عن سدرة المنتهى السدرة دي شجرة نعم شجر السدر سدرة المنتهى مكان تصل إلى نهايته فالرسول بيصف سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة مع إن السدرة ورقها صغير كده السدرة اللي هي موجودة في الصحراء كده لكن دي بيقول ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال عارف القلال اللي هي القلة أو الزير أنت خد بالك إزاي؟ يعني حجمها كبير كبير الرسول بيقول كده نعم فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت يعني هي تشكلت او زي ما تقول تلونت تغيرت في ذاتها في نظامها في وضعها فما احد من خلق الله تعالى يستطيع ان يصفها من حسنها اللي هي السدرة قال فاوحى الله الي ما اوحى وفرض علي في كل يوم وليله 50 صلاه نعم فنزلت حتى انتهيت إلى موسى قال ما فرض ربك على أمتك فالرسول قال قلت قال له أنس الراوية قال قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة نعم قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك طيب دلوقتي الوقت النقاش بين موسى اللي هو تنسب اليه التوراة نزلت عليه مش كده؟ نعم. واليهود بينسوا نفسهم لموسى. شوف بقى دلوقتي موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خط واحد في الإسلام على نفس المنهج. تعالى بقى الجماعة اللي هم بتوع كتاب الحياة والفنضايق، هل هم على خط موسى ولا على ثالث ثلاثة؟ على ثالث ثلاثة. طيب اليهودي اللي موجود دلوقتي وبيقتلوا في الناس وبيستعبدوا الناس وبيستغلوا الناس بأفعال قذرة تحت مسمى الشرعية الدولية وتحت مسمى الشركات الاقتصادية والحاجات دي، هل هم على طريقة موسى؟ لا. طيب الرسول بقى بيبين ان هو وموسى كأنهم واحد، وان موسى بينصحه كمان، يقول احنا 50 صلاح تبقى كتير، ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت بقول فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، يعني أنا أعرفهم. بني إسرائيل اللي هم مين؟ المسلمين اللي ربنا كلفهم بالصلوات. أنا عارف بني إسرائيل وعارف الناس دي وطبيعتها، عارف طبيعة البشر. يعني هو بني إسرائيل تقول أنا عارف طبيعة البشر اللي أسلموا. قال فرجعت إلى ربي فقلت أي ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5 بو 45، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فعلت؟ فقلت قد حط عني 5. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتي. فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 حتى قال يا محمد هي 5 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10. نعم. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت سيئة 1. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. خلاص مش قادر رجعت. 5 يبقى 50 وقد كان، وهي الصلوات التي يصليها أهل الإسلام وفرض فيهم فأن يقرأوا في كل ركعة فاتحة الكتاب. والحديث ده حديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد، وده يعني أصح في سياقه من أحاديث كثيرة. إن المعراج كان في ليلة ما أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وده الحق الذي لا مرية فيه. ولسه في حاجات تانية نتكلم عنها إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قاتل البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.